القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي البداية نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. أخوكم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أثنين، يجازم بالقراءة السبع من طريق الشاطبية. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وتخفيف قالوا إن عالمه دلا وهذين في هذان حج وثقله دنا. أي قرأ حفص وابن كثير بتخفيف لفظ إن ويلزم سكونها، فتعين للباقين التشديد، كما أخبر أن يقرأ أبو عمرو لفظ هذان بياء ساكنة لينة بعد الذال هذين، وأن يقرأ ابن كثير بتثقيل النون في لفظ هذان مع المد المشبع، فتعين للباقين القراءة بتخفيف النون هذان. اقرأ لقالون بصلة الميم. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. مقرأ لأبي عمرو. قالوا إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ثم قرأ ابن كثير. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ثم اقرأ بالتوسط لقالون. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. من اندرج معه؟ ابن عامر وشعبة. أحسنت. أقرأ للكسائي. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. اقرأ لقالون بصلة الميم. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ثم اقرأ لدول البصري. قالوا إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. أحسنت. أقرأ لحفص. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ثم اقرأ لورش. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ثم اقرأ لخلف بترك الغنة وعدم السكت. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ما قال له بالسكت. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. معطف خلاد. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. استمر. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. هذا قالون وفقه ابن عامر وعاصم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: فاجمعوا صل وافتح الميم حولا، أي قرأ أبو عمرو لفظ فاجمعوا فأجمعوا بهمزة وصل ويلزم إسقاطها وفتح الميم فاجمعوا. أقرأ للكسائي. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وافقه خلاد على هذا الوجه. اقرأ لخلف. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح على السفت. ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. أعطف له السكت. وقد أفلح اليوم من استعلى. ثم اقرأ الورش. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. ثم اقرأ لقالون بصلة الميم. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. اندرج معه من؟ ابن كثير. أحسنت. أقرأ لدول البصري. فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. ثم أقرأ للسوسي. فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. استمر. قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا أن نكون أول من ألقى. قالون وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقال قالون بالتوسط؟ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. وافقه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لورش فتح ذات الياء. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقي. من ألقي. أو وإما أن نكون أول من ألقي. ثم قرأ له بالتقليل في الموضعين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقي. ثم قرأ لأبي عمرو. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقي. ثم عطف الدوري بالتوسط. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقي. ثم اقرأ لحمزة. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقي. وعطف له التحقيق. وإما أن نكون أول من ألقي. ثم خالف بالسكت. وإما أن نكون أول من ألقي. نقرأ الكسائي. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقي. استمر. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا قالون وفقه هشام وعاصم على هذا الوجه. اقرأ لأبي عمرو. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ثم قال لحمزة. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وتلقف ارفع الجزم مع أنثى يخيل مقبلا. أي قال ابن ذكوان برفع الجزم في لفظ تلقف، وأن يقرأ بتاء التأنيث في لفظ يخيل أي تخيل. اقرأ لابن ذكوان. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم تخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. مقرأ لقالون بصلة الميم. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. مقرأ لقالون بتوسط الصلة. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. معطف ابن كثير. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ثم قرأ الورش. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. نقرأ للخلف بالسكت. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. استمر. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وأبا عمرو وحمزة والكسائي. أقرأ لورش. فأوجس في نفسه خيفة موسى. من اندرج معه؟ أبو عمرو. أبو عمرو أحسنت. أقرأ لحمزة. فأوجس في نفسه خيفة موسى. وافقه الكسائي على هذا الوجه. استمر. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. قالون وافقه ابن كثير وابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لأبي عمرو. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ثم أقرأ لحمزة بالإمالة والنقل. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ثم أعطف له السكت. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وقرأ للكسائي بالإمالة. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ثم أقرأ لورش. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ثم خلف بالسكت. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. والسكت. إنك أنت الأعلى. استمر. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. قالون وفقه الجميع عدد بن ذكوان وحفص والبزي. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي الكل تلقف خف حفص. أي قرأ حفص لفظ تلقف بتخفيف القاف ويلزم سكون ما قبلها في مواضعه الثلاثة في الأعراف وطه والشعراء، فتعين للباقين القراءة بتشديد القاف ويلزم فتح ما قبلها. وسبق أن ذكرنا أن ابن ذكوان يقرأ هنا برفع الجزم. أقرأ لابن ذكوان. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ثم أقرأ لحفص. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ثم البزي. وألق ما في يمينك التلق وألق ما في يمينك التلقف ما صنعوا. استمر. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قالون وفقه ابن كثير وابن عامر وعاصم على هذا الوجه. اقرأ لدول البصري. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وقل ساحر سحر شفى. أي قرأ حمزة والكسائي لفظ ساحر بكسر السين وسكون الحاء سحر. اقرأ لخلف. إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح الساحر حيث أتي. ثم اقرأ لخلاف. إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح الساحر حيث أتي. وافقه الكسائي على هذا الوجه. اقرأ للسوسي. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. استمر. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قالون وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لدول البصري. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ثم اقرأ لقالون بالتوسط. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. على هذا الوجه اندرج معه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. اقرأ لدول البصري بالتوسط. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ثم اقرأ الكسائي. قالوا آمنا برب هارون وموسى. ثم اقرأ لورش بقصر البدن. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. اعطف حمزة بالإمالة. قالوا آمنا برب هارون وموسى. ثم اقرأ لورش بتوسط البدن. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. أعقب له المد في بدل. قالوا آمنا برب هارون وموسى. من بقي من القراء؟ السوسي. أحسنت، أقرأ السوسي. فألقي السحر السجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. استمر. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. هذا قالون بالتسهيل، وفقه دور البصري وابن عامر. أقرأ السوسي بالإدغام. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، ثم أعطف له التوسط في البدل. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، ومد البدل. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. أقرأ لقالون بالصلة. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. هذا الوجه وفقه على هذا الوجه وفقه البزي. أقرأ لقنبل. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. أقرأ لحفص. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. بقي شعبة. قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم. وفقه حمزة والكسائي على هذا الوجه. أقرأ لخلف. قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم. استمر. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. على هذا الوجه وفقه الجميع عدا ورش. أقرأ لورش. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. استمر. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالون على هذا الوجه لم يندرج معه أحد. اقرأ لأبي عمرو. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. اقرأ لقالون بالتوسط. فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. من وافقه من الموسطين؟ ابن عامر وعاصم. أحسنت، أقرأ لدول البصري. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. مقرأ للكسائي بالإمالة. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. مقرأ لورش. فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. مقرأ لخلاد. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. مقرأ الخلف بطرق الغنة. ولتعلمن أينا. فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وله التحقيق أيضا. وأبقى. مقرأ القانون بالصلة. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وافق ابن كثير على هذا الوجه. أخرج القانون بالتوسط. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. استمر. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. قالون بالقصر هنا وافقه دور البصري وابن كثير. أقرأ القانون بالتوسط. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. وافقه دور البصري وهشام وعاصم على هذا الوجه والكسائي كذلك. أقرأ ابن ذكوان. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. نقرأ لحمزة. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. نقرأ لورش. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. عاطف السوسي. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. استمر. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وأبا عمرو وحمزة والكسائي. أقرأ لورش. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لحمزة. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وافقه الكسائي على هذا الوجه. استمر. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. فهذا قالون وافقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ لابن كثير. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. المعطف السوسي. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. مطلق قالون بالتوسط. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. ثم على هذا الوجه وفقه الموسطون على الكسائي. أقرأ الكسائي بالإمامة. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. مقرأ لورش بقصر البدن مع الفتح. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. مقرأ لحمزة. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. أقرأ لورش بتوسط البدن مع التقليل. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. مقرأ الوشم بمد البدل مع فتح ذات الياء. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. أعفل أو تقليل. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. استمر. والله خير وأبقى. قالون وفقه ابن كثير وابن عامر وعاصم أقرأ للدول البصري بالتقليل. والله خير وأبقى. أقرأ لخلال. والله خير وأبقى. ثم الكسائي بالإمالة أيضا. والله خير وأبقى. ثم لخلف بترك الغنة. والله خير وأبقى. ولو التسهيل. والله خير وابق. ثم لورش بالترقيق. والله خير وابق. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.